يجي 18 جنيه بتاع ايه دي؟ 8 بذرة وكماوي ومتأخرات. تحب تشوف الحساب؟ اشوفه. اتفضل بالمليم. يا ناس يا عالم يا هو بقى ده حساب دي. لك اعتراض على حاجة؟ 5-6 جنيه 8 بذرة وكماوي على مدار السنة يبقوا 18. هي كده هي كده. هم الناس هجوا من قليل، هم سابوا لكم الارض وطفشوا من شوية. يا ناس ارحموني. مش تحمد ربنا ان البيه كان سايبك تمرع في الخمس فدادين بتوع فوزية هانم؟ امرع يعني ايه؟ طب ما هي بتكسب من وراهم ومن ورا شغلي فيهم ذهب. اتفاهم احسن وبلاش تبقى ترد مردات وحشة كده. عجلي ومش عاوز ابيع. حتشريكي ما تخلصني بقى وتقول لي عاوز فيه كام. انا مخليه لما يكبر شوية. لا كفاية كده. عاوز ابيعه بتمن كويس يا جمعة فندي عشان اكمل بيعه بال ولادك المهر. تمن كويس؟ ومين قالك انك حتبيعه بتمن مش كويس؟ لانه لسه صغير يا جمعة فندي. لا ولا صغير ولا حاجة، ده له حول بيرعى في الارض. برضو ما يجيش زي ما انا عاوز. انت عارف ساعات البيع هيشتري العجل ليه؟ ما يهمنيش اعرف. لازم تعرف عشان تستيح شوية. ده البيئة حن على الفلاحين منهم على نفسهم. خلي عندك بقى دم. عيب يا جمعة فندي. عيب عليك انت. عاوز العيد يعدي واهل البلد الغلابة ما يدقوش اللحمة؟ وهي البلد ما فيهاش غير العجل بتاعني. البيه اختار، وده شرف كبير لو تدر. واحنا دورنا في كل حتة ما لقيناش. ثم ده متربي مع الغنم بتاع البيه، والبيه له فيه، فلازم تبيعه. انتوا بتحرجوني يا جمعة فندي. ولا احراج ولا حاجة. ان شاء الله ما كاله، ان شاء الله ما طفحه. زعل البيه بقى منك، ما هو ناقص يعني. يعني برضو ما اقدرش على زعل. اهو كده. تاخد كام؟ مش عارف. البيه سايب لك 10 جنيه هوم. ايه 10 جنيه؟ العجل ده بعشرة جنيه. عشرة ايه؟ حنعيده من تاني، لانه زي ما انت قلت لسه صغير. يبقى بلاش تشتروه. وعلشان متربي في ارض البيه. طيب لما انت عارف كده. يا ناس عجل الجزار يدفع فيه مش اقل من 30 جنيه تقولوا لي 10، ثم انا مش مضطر ابيعه ومش عايز ابيعه. رجعنا تاني دي الكلام دي. انا بقول لك انك مضطر تبيع. وايه اللي يضطرني؟ ان البيع عاوزه. البيع ما يرضيش الظلم. لا يا شيخ، هو عدل انه يرعى سنة ببلاش؟ يعني اكل بكام في السنة دي؟ بجنيه. انت تحمد ربنا اللي ما قلنا لكش تنزل تمنه من الحساب. وانا مستعد كمان اكلم لك البيع عشان جنيه زيادة بشرط. في ايه تاني؟ انك ما تفتحش بقك بكلمة، وما تقولش لحد ابدا اننا اشترينا منك العيد. هو في حاجه زي اللي بتستخبيه؟ ما تقول لهمش على التمن. وعاوزين نخبي ليه؟ البيه ما يحبش يعلن عن الخير اللي بيعمله. باكدي. ودين بيقول انك اذا اديت حسنه بايدك اليمين لازم ايدك الشمال ما تعلمش بيها. يا سلام يا سلام، هي دي بقى اللي هتنفذوها من الدين. قصدك ايه؟ احنا كل اللي يهمنا ان الخير يبقى في السر. ايوه، عشان الناس ما تعرفش ان. ولا بلاش يا انور. قوم يا افندي. افندم افندم يا سعادة البيه، العجل لازم يتذبح يوم الوقفة ويتفرق، فاهم؟ فاهم يا سعادة البيه. راضيت انور؟ لا والله يا فندم. زودوا شوية يا جمعة فندم. حاضر يا سعادة البيه. وما تنساش تجيب لي الولد بتاع السنة اللي فاتت. الولد اللي دمه خفيف زي الشربات ده، اوعى تنساه. حاضر يا سعادة البيه. شايف؟ تعرف البيه بيسأل عن مين؟ مين؟ اهو الواد ابو دم خفيف يبقى اخوك عاطي. ايه؟ عشان تعرف قد ايه سعادة البيه راجل طيب. تصور ان فاكر عطا من السنة اللي فاتت. عطا؟ وماله بعطا كمان؟ مسكين عطا، هيعمل ايه ساعة ما تروحوا تاخدوا منه العيد؟ زمانه ولا حاسس بحاجة. نعم يا جمعة فندي. العجل ده ما تروحوش على بيتكم. ليه يا جمعة فندي؟ وديه على السراي. علشان ايه؟ انور اخوك عاوز كيدي. حاضر. وسعادة البيه سأل عنك وعاوز يشوفك يوم الوقف. فاكر عم نول؟ فاكر يا جمعة فندي. انما انور ما قالكش عاوز العجل ليه؟ علشان وقفة العيد يا عاطي. ايه؟ يعني

طب واذا ما كانش معايا غير 3.5؟ هو احنا هنفصل بعض يا ست دولة؟ ما هو كده كويس يا ماما، احنا مش جايبينه 7 جنيه و60 قرش. يا واد يا واد، واكله وشربه في الاسبوع اللي فاضل مش هيتكلف اقل 40 قرش؟ ده انت يا واد اللي قايل لي بلسانك، ولا كنت يا واد بتصمصر علي؟ خدي ادي 3.5 اهم، ولما تبقي تعوزي حاجة زيادة ابقى تفعلك. ده انا سمع احس حد طالع، يكون سيوسف. لا استني يا اختي، روح يا كمال، روح يا ابني يا حبيبي شوف اللي طالع على السلم، ان كان سيوسف قول له طنط عندنا. لو النبي مش حب اقواله، اذا كان هو انا هطلع معاه، يكون عاوز حاجة ولا محتاجة. على كيفك يا ست دول. ها هو يا كمال. ايوه يا ماما، عم يوسف. الحمد لله، عن اذنكم بقى خليتكم بعافية. الله، مش هتشوف الخروف يا طنط؟ خليه اليوم الذبح، كل سنة وانت طيب يا كمال. مع السلامة يا اختي. تعالي يا ست ام كمال نصفي حسابنا. اياكش تكون قبضت النهارده. ايوه يا ستي قبضونا النهارده علشان العيد. تعالي نفضيني، تعالي. إيه؟ مش بس اما اعمل لك القهوه. تعالي الاول شطبي على جيوبي وخلي القهوه لبعدين، القهوه ما طرتش. انت بس شاطر في الترياق يا سي عبدو. يا اخويا احمد ربنا ان معاك واحده زي، مفيش ملين بيضيع منها على الفاضي. واحدة؟ مفهوم مفهوم، زي دفتر التوفير. حفظنا الاسطوانة خلاص. الأصل تعالي اتفضلي، ادي ايجار البيت وادي اجرة النور وادي. يا اخويا اديني الفلوس كلها مرة واحدة، انت هتنقطني قرش في قرش. ما علشان تبقي مستلمة العهدة بالكامل. خدي يا سك. 5 6 7. الله، امال فين فلوس اللحمة يا سي عبده؟ يا اخويا كل سنة وانت طيب، انت ناس اننا داخلين على العيد ولا ايه؟ لا مش ناسي يا ست هاني. طب خلاص ليمني على تمنها. تمن ايه؟ اللحم. ما خلاص يا ستي دفعته. دفعته؟ دفعته لمين يا سي عبده؟ للجزار، عشان اتفقت انا وحسنين افندي نشتري خروف شركة. حتى عد الفلوس اللي معاكي هتلاقيها ناقصة حساب الجزار. انت بتقول ايه؟ ما هو احسن واوفر، انا وحسنين افندي زميلي اتفقنا هياخد نص الخروف وانا النص التاني. من غير ما تقولي يا سي عبده. انت مش عاوزة لحمة العيد؟ انا قلت السنة دي ناخدها مضمونة. ايوه لكن انا. يا كمال يا كمال. ايوه. تعالى يا ابني. عاوزة حاجة يا ماما؟ روح يا كمال للحاج جمعة الجزار اللي بناخد منه اللحمة وقول له. استنى يا كمال عندك، انت عاوزة تعملي ايه؟ يقول له يلغي حكاية نص الخروف دي، اصلا عاملة حسابي على حاجة تانية. ازاي بس يا سميرة؟ والاتفاق اللي انا متفقه مع حسنين افندي. الغيه يا اخي، هو احنا لاقيين الفلوس علشان نبعزقها ونرجع نشتكي ان الفلوس ما بتقضيش؟ يا ستي هي بعزقة وبس. بس يا سي عبدو، يعني اطلع قدام الراجل ايه؟ هتطلع عاقل وحكيم. المسألة مسألة تدبير، تقدر تعتذر له باي عذر. انا اقول لك يا اخوي، قول له مثلا انك رجعت البيت لقيت سي عبد الحميد اخوك بعت لك خروف من البلد، وشوف حد تاني يحل محلك في الاتفاق، واديني والنبي يا اخويا انا الفلوس ادبر حكايه لحمه العيد دي. يا راجل احنا مش متفقين ان البيت يكون لي انا، وما دام لحمه العيد من مستلزمات البيت يبقى انا اللي اتصرف فيها. يا اخويا النبي تحمد ربنا ان معاك واحده زي قلبها عليك، واحده زي دفتر التوفيق. عارف عارف يا ستي، انا اتفقت عليها وخلاص، ارجع في كلامي على نص خروف. يا سيدي المساله تدبير، اسمع بقى. انا اصلي، يعني انا اصلي بصراحه شاركت على نص خروف، تروح تشارك انت على نص خروف تاني يا سي عبدو؟ يعني انت مش عاوزه نص الخروف بتاعي والسلام؟ شوف لك طريقه وتصرف فيه. يا ماما بس هو هيعمل. اسكت انت يا كمال. الله، عارف كل حاجة. بيقولك ارتبط بكلمه. واحنا يعني يا ابني اللي مرتبطناش وشاركنا؟ ده احنا دفعنا خلاص، وانا حبيت اعملها مفاجأة ليك يا ابو كمال، مفاجأة في العيد علشان تعرف قد ايه انا مدبرة. يا ستي ما تقولي كده من الصبح، الحكاية بسيطة، انا هشوف صرفة في الموضوع ده. ها هتعمل ايه؟ انت مالك، انت مش عليكي تاخدي ثمن المفاجأة اللي حبيتي تعمليها وخلاص. ماما. ايه؟ انت كنت مش عاوزة تقولي لبابا على الخروف ليه؟ اسكت انت يا واد، مالكش دعوة. يلا اجري روح شوف الخروف حالته ايه. يلا. زي البومب، مش هتديني ثمن اكله؟ اوعى تكون يا واد بتروح تصرف الفلوس على السيمه وتجوع الخروف وانت عامل حساب ان كلها يومين ونتباحه. لا لا يا ماما، وده معقول؟ ها خد 10 ساخ كفايه. لا لا ما ينفعش، هات ريال. اياك تكون ما دفعتش فلوس امبارح، تلاقيهم سابوا الخروف جعان من غير اكل. جعان ازاي بقى؟ هو انا خلاص ما عنديش انسانيه؟ هاتي كمان نص ريال. خد كلها يومين ونخلص منك ومنه. خد يا اخويا يا ابو خروف. اهلا اهلا وسهلا، دي فرصه سعيده يا استاذ عبد الرحمن. شوف بقى يا سي يوسف، ما تعاملنيش وحياتك رسمي، انا مش ضيف عندك. واحنا هيجي لنا ايه من الضيوف؟ ده انت جار والجار يعتبر اهل وصاحب بيت. والله سلامات. انا عارف انك هتقطبني علشان قلة الزيارة، لكن كل شيء اهو بأوانه. معلش انا اتكلمت يا راجل. الله يكون في عونك، كل واحد مشاغله بتشغله حتى نفسه، ولما بيفوق لحبايبه بيودهم. يا سلام عليك يا سيوسف وعلى كلامك الحلو، والله انت راجل حكيم. اهلا وسهلا. اهلا، كل سنة وانت طيب ابو كمال. ويا ترى شو بقى يا سيوسف؟ انا بصراحة جايلك علشان موضوع خروف العيد. خروف العيد؟ ماله؟ حصل له ايه؟ لا انا اللي حصل لي، انا اللي طلعت ضحية يا سيوسف. ازاي بقى يا ابو كمال؟ والله العظيم انت راجل دمك خفيف وكلامك لطيف. انت الطف. خلينا في الخروف. الجد يعني؟ ايوه الجد. بقى يا سيدي، الست ام كمال مش عاجبها اني اشارك على نص خروف، جاي فرحان وبتفاهم معاها على الشريكة وكأني عملت عملة، لازم ارجعه تاني. ترجع ايه؟ نص الخروف اللي شاركت فيه حسنين افندي زميلي، قال ايه؟ هي عاملة حسابها على لحمة تانية للضحية ولازم ادفع تمنها. انت مش بتقول اشتريت نص خروف؟ هو ده اللي انا جاي لك علشانه. انا؟ ما فيش غيرك يا سيوسف يقدر يخلصني من الورطة دي، مستعد تساعدني؟ تحت امرك. بس اقدر اعمل ايه؟ تحل محلي في الشركة مع حسنين افندي، اهو صديقك زي ما هو صديقي، وتقبل التضحية علشان خطري. والله يا استاذ عبد الرحمن شوف بقى، اما اقول لك يا سيوسف، الست دولة مراتك، انا مش عاوز احسدك عليها، لكن انا عارف انها هتفرح وتنبسط بالحل بتاعي ده. الحقيقة انا لسه ما اتفقتش معاها على حاجة بالنسبة للحمة الضحية. خلاص ادخل بقى فرحها وبسطها، وانا مش هاخد منك التمن دلوقتي، خليه لي بعدين اذا كنت تحب. لا ابدا ابدا. هو المبلغ كام؟ حكاية بسيطة، 5 جنيه. يا سلام، هو انت مشارك على عجل ولا على خروف؟ تقدر تدفع 3 وخلي الاتنين لبعدين على ما تدوق لحمته. انا حاكم، ما انت عارف غيتي في اللحمة. انت زواقة من زمان، طول عمرك لحماجة يا عبد الرحمن. اتفقنا، قلت عايز كم؟ 3 جنيه. يا سلام يا سلام على حظك الحلو، هما اللي في جيبي. لا يمني عليهم اسكت ام كمال وتفوت الحكاية على خير وانفد بجلدي. للدرجة دي؟ بقول لك ما تخلينيش احسدك على الست دولة. بتقول عملت ايه يا سي عبدو؟ بعت نصيبي في الشركة لسي يوسف جرنة، هيحل محلي عند الجزار في النص خروف اللي خدته مع حسنين افندي. وقبل؟ قبل وبس، ده الراجل كان هيطير من الفرحة. مش معقول، مش معقول ابدا يا سي عبدو. هكدب عليكي ليه؟ اتفضلي اهو دفع حقه كمان. حصل؟ حصل ووصل. وعاوزة بعد كده ايه؟ دولة رضيت. والله دي حاجة عائلية بينه وبينها، معرفش، الراجل لما عرضت عليه الفكرة رحب ودفع طوالي. بقى الفلوس دي بتاعت سيوسف؟ يعني تفتكري هدفع تمن نص خروف مرتين من جيبي؟ وانا مالي، انا ليا الفلوس وخلاص. كمال يا واد يا كمال. ايوه يا ماما. عاوز حاجة تانية يا ماما؟ تعالى يا حبيبي، خد علاء وازهر وروحوا هاتوا الخروف اللي احنا شاريين. انت شاري خروف؟ خروف ولا نص؟ انت دخلك ايه يا اخي؟ الله، على رأيك انا عملت اللي علي ودفعت فلوسي. يا ستي اصله تورط مع الجزار وشارك حسنين افندي فعلا. وهو بس اللي تورط؟ وانت ما تورطتش؟ انا الله الله، ده انا صحيح عملت زي واكتر منه. يا دي الخيبه الثقيله. الله، رايحه فين؟ تعالي هنا. رايحه فين؟ رايحه اجيب منه الفلوس اللي خدها منك. الله، والراجل يعمل ايه بس؟ يروح يشوف له حد تاني غيرك علشان يضحك عليه ويخليه يحل محله في الاتفاق بتاعه. ومراته؟ انت خايف عليه من مراته ومش خايف على نفسك؟ اتفضلي على كيفك. هعمل ايه؟ ما هو لابد واحد منا يروح ضحية، يا انا يا هو، لكن انا مالي منفد بجلدي. يا ازهار بعيد يا ازهار. الله يا علاء اسكت يا اخي. الله سيبوا الخروف في حاله. ايه يا كمال يا واد يا كمال؟ نعم. بتزعق عندك كده ايه يا واد؟ يا ماما خليهم يبعدوا عن الخروف يا ماما، على الاقل هياكل. يا ولاد اسكتوا، مش كده امال. ايه يا كمال؟ مالي يا ماما؟ يا ماما يا علاء سيب الحبل. يا علاء ده بس ده. اهلا اهلا اهلا، تعالي يا اختي، اهلا وسهلا